واحنا قلنا لابد من تعيين الحصة. وفي تردد ويكره ان يشترط رب الارض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب او فضة، لكن يجب الوفاء بالشرط ولو تلفت الثمرة لم يلزم. السادس في احكامها يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.